يقول السائل: ما حكم من يدخل الحمام وفي أذنيه سماعة يسمع تلاوة القرآن في الجوال؟ هذا امتهان لكتاب الله، ومعلوم أن ذكر الله في دورة المياه محرم ولا يجوز، لأن ذكر أسماء الله في ذلك المكان محرم، فكيف بكتاب الله تتلوه؟ حتى ولا ينبغي لك أن ترد على الجوال أصلا. فبعض الناس لا يبالي، نسمع يدخل دورة المياه فإذا هتف عليه رد، وسلام وكلام وضحك وأيمان وكلها فيها ذكر الله ولا يبالي. أولا، إن الكلام على قضاء الحاجة محرم ولو كان كلاما عادي. إن الله يمقت على الرجلين يخرجان يضربان الغائط فيتحدثان فيما بينه، كلام العادي وأنت على تلك الحاجة وتلك الحالة محرم، فكيف تسمع كلام الله أو تتكلم بأسماء الله وأنت في تلك الحالة؟ الواجب الإنسان يعرف لكلام الله قدره ومكانته. وأيضا لا ينبغي أن تجعل نغمة جوالك آيات أو أذكار، يعني هذا امتهان لها. أنت ربما أنك يعني تقول: أنا أحسن من وضع الموسيقى والأجراس. نعم، ما لا شك ذكر الله والقرآن ما له ما يماثله، ولكن كونك جعلته نغمة هذا امتهان له، ليس فيه إعلاء ولا تعظيم. أولا، أنه قد يكون الجوال مفتوح ويهتف عليك إنسان فتتلى الآية أو يؤتى بذكر الله في ذلك المكان. ثانيا، أنه إذا هتف عليك قطعت الآية، يعني ما لك قصد في الآية، أنت قصدك تريد الآية نغمة، تقطع الآية ولا تبالي من أجل ترد. وهذا شيء نسمعه كثير، يقرأ الآية ثم يقطعها لأنه ما له هدف بقراءة الآية ولا سماعها، إنما جعلها نغمة حتى يعرف إذا أحد زهم عليه. نعم، لا تجعل موسيقى، فالموسيقى محرمة ولا تحل، والأجراس كذلك، لا سيما في المسجد. اجعل كلمة عادية مثل ما نسمع بعض الناس، صوت ديك أو كلام صبي أو أي حركة تدلك على أن الجوال على أن أحدا يهتف عليك. أما تستعمل كتاب الله أو ذكر الله أو أجراس وموسيقات محرمة وتدخل بها المسجد فهذا كله لا يحل. نعم. يقول السائل: كثر في الأزمنة المتأخرة الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، يقول: ما حكم مشاهدة تلك الأمور رسومات كما يقول بعضهم أريد أن أطلع على ما حصل، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، أنك ما دام تعرف أن في هذا الشيء استهزاء بالله وبرسوله فإنه لا يجوز، والله قد حذر من ذلك، حذر من أنك إذا سمعت آيات الله يستهزأ بها أنك تجلس معه، حذر من ذلك في آيات. فإذا لا تجعل هذه حجة ولا نريد أن نطلع على ذلك. لا، هذا على كل حال معروف مشهور ومعروف، يأتيك الخبر من غيرك، لكن إن كان لك استطاعة بالدفاع فافعل ذلك، وإلا على الأقل كف سمعك وبصرك واحفظ وقتك بما ينفعك. ولا تضيع الوقت بحجة أنك تريد أن ترى ما يقال. وإذا رأيت ما يقال ماذا ستفعل؟ أبدا. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.